أسجد أمامك يا رب، أسجد أمامك لشخصك، أنحني أمام، أنحني أمام جلالك يا رب، أنحني أمام عرشك، أرفع يدي لك يا رب، أرفع يدي لك، أجد مجدا، أجد مجدا أعودك بالروح، أعودك بالحق، ولتكن حياتي رأي ملكك. أسجد أمامك، أسجد أمامك، أمامك أخضع لشخصي، أعبدك بالروح، أعبدك، أعبدك بالروح، أعبدك، أعبدك بالحق، ولتكن حياتي ربي ملكك، أعبدك، أعبدك بالروح، ترجمة